اللي كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حدي من أول حياتي وحب حمي اللي كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه أعمل لها تمثال اللي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت خمي جبال أعمل لها تمثال اللي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت خملي جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبتي من أول حياتي وحم حمي اللي كتر خيرها دام خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبتي من أول حياتي وحم حمي كتر غيرها ذاب غيرها في دمي وعايش I'm not afraid to die.